قد يكون الأمر بشيء مندوب. طيب نقف إن شاء الله في آيات الأحكام ننتقل إلى أحاديث الأحكام إن شاء الله.